وإنما أمر بلالا فوضع فبسط بالأنطاع فبسطت، يدل على أن من أتى بالطعام ولو من غير الزوجين فإن ذلك مشروع، فهو عائد إلى العرف. قال فوضع فيها التمر والأقط والسمن، يدل على أنواع ما يوضع من الطعام في الوليمة، تمر سمن أقط ذلك مشروع ولو قل ولو دنا النوع تمر أقط سمن، فما كان فيها لحم ولا غير ذلك. وهذا هو الشاهد من الحديث. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان إذا كان الداعي أكثر من شخص في مكانين مختلفين. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع، صنيع المصنف هنا رحمه الله يوهم أن الحديث موقوف على الصحابي، لكنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولعل هذا وهم المصنف رحمه الله بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم في القول. قال إذا اجتمع داعيان يعني إلى الوليمة فأجب أقربهما بابا، وأسقط المصنف جملة أخرى أيضا هنا وهي فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. قال فإن سبق أحدهما يعني في الدعوة فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وراه أيضا الإمام أحمد، وضعف هذا الحديث بعض أهل العلم وبعضهم حسنه، فالنسائي وأبو حاتم قال عن يزيد لا بأس به، والنسائي إذا قال عن راوي لا بأس به هذا تقوية له. والحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا اجتمع داعيان، يدل على أنه إذا لم يجتمع داعيان فيجب إجابة الداعي إذا لم يكن ثم عذر. المسألة الثانية قوله إذا اجتمع داعيان يدل على عظمة الإسلام في التواصل بين أفراده، فقد يدعو شخص واحد أكثر من داعي، وهذا من الحث بالكرم والألفة والتواصل بين أفراد المجتمع، فلو لم يكن ذلك لما أتى الإسلام بحكم ذلك. المسألة الثالثة قال فأجب أقربهما بابا، يعني إذا اجتمع داعيان فتلبى دعوة الأقرب جوارا، والضابط فيه الأقرب بابا. المسألة التي تليها يدل على أن العبرة بالباب لا بطول الحائط، يعني لو أن جارا لك عن يمينك بابه يبتعد عن بابك 5 أمتار، والجار الآخر ابتعد بابه عن بابك 10 أمتار، وكلاهما ملاصقان لك، فتجيب الأقرب بابا، فالعبرة بقرب الباب لا بالحائط. المسألة التي تليها قالوا فإن سبق أحدهما يعني في الدعوة فأجب الذي سبق، ويدل أيضا هذا الحديث أن الآخر الذي لم يسبق ولو كان ذا قربى يقدم من سبق ولو كان بعيدا، لأن إجابة الدعوة واجب على حد سواء كانت القريب أم البعيد. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. رواه البخاري. ونصه إني لا آكل متكئا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان صفة الجلوس عند أكل الوليمة، وهذا من بديع ترتيب المصنف للأحاديث رحمه الله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله لا آكل متكئا يدل على أن هذه الصفة سواء كانت في وليمة أو غير وليمة، فأتى اللفظ بالإطلاق. المسألة الثانية الاتكاء ليس هو التربع كما ذكر المنذر، وإنما الاتكاء هو الاستناد إلى شيء آخر، سواء كان هذا الاستناد باليد أم على خشبة أو قطن أو محشو بشيء أو غير ذلك. المسألة الثالثة تدل على عدم تحريم الأكل حال الاتكاء، فلو شخصا يأكل وهو متكئا لا نقول إن هذا محرم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله بأنه لا يأكل متكئا، أي أن صفة الكمال هو ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاتكاء حال الأكل، ومن اتكى لا يحرم، فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبينما ذكر عن إخبار حاله. ويدل هذا الحديث أيضا على شمول الإسلام لجميع الأحكام في جميع الأحوال، حتى صفة الأكل، حتى صفة الجلوس في الأكل يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وهذا من عظيم صفاته. لذلك قال الله عز وجل عنه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة لبيان آداب قبل الأكل وفي الأكل. قال: عن عمر بن أبي سلمة، هذا هو ابن أم سلمة من غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام وتربى في بيت النبوة. قال: يا غلام سم الله. وأول الحديث قال: أتيت فأدخلت فكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني تأكل من هنا ومن هناك، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام. والغلام يطلق لغة من حين الولادة إلى البلوغ. سم الله يعني قل بسم الله، وكل بيمينك يعني باليد اليمنى، وكل مما يليك. رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يا غلام يدل على وجوب تعليم الصبي فروع الدين فضلا عن أصوله، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصغير كيفية الأكل، كما علم الجارية أو سألها أين الله فقالت في السماء، فالصغير يعلم الفروع والأصول وإن لم يفهم شيئا منها لكن تكرر عليه حتى يفهمها. المسألة الثانية يدل على شمول أحكام الدين للصغار والكبار، فإن فعلها الكبير أجر، وإن فعلها الصغير أجر أيضا، ولوالديه أو من علمه أجر، فالصغير تكتب له الحسنات الأعمال الصالحة. والدليل أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: ألي هذا حج؟ قال: نعم، يعني أجر على الحج. المسألة الثالثة يدل هذا الحديث على أن الإسلام لا يحتقر أحدا في تعليم أحكامه، فهذا الغلام الصغير انتفع بهذا التعليم ونفع جميع الأمة بنقل هذا العلم لها. المسألة الرابعة يدل هذا الحديث على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وإعطاء كل واحد من الرعية حقه، فيعلم الصغير ويوقر الكبير ويرحم الضعيف، وكل صفة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام يعطيها بمن تليق به. المسألة الخامسة قوله سم الله يدل على وجوب التسمية عند الأكل، ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الترمذي قال: فسموا الله تعالى عليه. المسألة السادسة قوله سم الله يدل على أن التسمية واجبة عينا على كل واحد من الحاضرين، ولا يكفي تسمية واحد على الباقين. والدليل كما في الترمذي أن رجلا أتى والنبي صلى الله عليه وسلم معه ستة يأكلون، فأكل ما في الصحفة من طعام في لقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمى الله لكفتكم. المسألة السابعة يدل على أن التسمية من أسباب البركة في الطعام من تلك، يعني القسم في المحبة التي في القلب للزوجات. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ورجح الترمذي إرساله، ورجح أيضا إرساله الدارقطني وابو زرعة وابن أبي حاتم وغيرهم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، هذا يدل على وجوب القسم، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما يدل على وجوب العدل أيضا فإن خفتم ألا تعقلوا سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، يعني للعدل. المسألة الثانية قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته بين نسائه، وهذا القسم لم يكن في الوط، لما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وإنما القسم هنا في المبيت، وكذا النفقة والكسوة. المسألة الثالثة قوله فيعدل يدل على وجوب العدل في القسم، فقد يكون فيه قسم لكن لا يعدل فيه الشخص، فمثلا لو كانت عنده امرأتان قد يقسم فيضع للأولى ثلاث ليال وللثانية ليلة، وهنا قسم لكن لم يعدل، فالواجب القسم والعدل في القسم أيضا. المسألة الرابعة أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالعدل بين نسائه. والقول الثاني وإليه ذهب ابن جرير وابن كثير وكثير من أهل العلم إلى أن العدل لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء وأن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. المسألة الخامسة قوله اللهم هذا قسمي فيما أملك. من رأى وجوب العدل على النبي صلى الله عليه وسلم من أدلته هذه اللفظة اللهم هذا قسمي فيما أملك، فكان يدعو بهذه الدعوة خائفا من عدم العدل بين زوجاته عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة قوله فيما أملك يدل على أن الإنسان له قدرة واستطاعة، وفي هذا رد على الجبرية. المسألة السابعة قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يدل على أن الشخص ليس مأمورا بالعدل في المحبة أو الوط بين نسائه. المحبة في القلب لهذا الحديث، وفي الوط لأنه أثر من أثار المودة والمحبة بين الزوجين. المسألة الثامنة يدل هذا الحديث على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى في المحبة والكره لقوله فلا تلمني فيما تملك، وعليه فعبارة ملك القلوب لا تجوز لأن يملك القلوب هو الله. المسألة التاسعة فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار ضعفه وبيان حقيقة الإنسان بأن القلب لا يملكه سوى الله. والله عز وجل يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه الخمسة وسنده صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب القسم لبيان الوعيد في من لم يعدل بين النساء. قال من كانت له امرأتان أي زوجتان فمال إلى إحداهما بعدم العدل في المبيت وغيره جاء يوم القيامة وشقه يعني وجزء من جسده من نصفه مائل، وفي لفظ الترمذي ساقط وشقه ساقط. والحديث يدل على المسألة، المسألة الأولى قوله من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما يدل على وجوب العدل بين الزوجات. المسألة الثانية قوله فمال إلى إحداهما يدل على أن الميل إذا كان في غير ميل القلب متوعد عليه الشخص، أما ميل القلب فسبق أنه لا محذور في ذلك. المسألة الثالثة قوله أقرع بين نسائه يدل على وجوب أن يسافر بالنساء، وجوب العدل بين النساء بأن يسافر بهن، ووجه العدل في ذلك أن يقرع بينهم فلا يذهب مثلا في كل سفر بفلانة وإنما يضع قرعة فمن خرج سهمها لها ذلك. وكذا لو أراد الزوج إذا كان عنده أكثر من زوجة، إذا أراد أن يسافر بأكثر من زوجة ويقرع بين زوجاته بأن يذهب بأكثر من أخرى له ذلك. ذلك في بعض أسفاره كان المسلم يأخذ مع عائشة ويأخذ صفية أكثر من واحدة. المسألة الثالثة إذا تنازلت الزوجة عن السفر بعدم رغبتها في ذلك فقد سقط حقها من القرعة. فلو كان الشخص مثلا عنده زوجتان فزوجة الأولى كبيرة قالت لا أريد أن أسافر سقط حقها ولا يحتاج إلى قرعة. قوله فأيتهن خرج سهمها خرج بها يدل على زواج سفر المرأة ومع زوجها فلها أن تسافر. وقوله قرن في بيوتكن في حال إقامة، ولو أراد الزوج سفرا لحاجته في أمر شرعي للمرأة أن تسافر. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب القسم لكن لا وجه له، ولو وضعه المصنف رحمه الله في باب عشرة النساء بعد حديث أبي هريرة الثالث منه وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، لو وضع هذا الحديث هناك كان أولى لأنه في حسن العشرة. وهذا الحديث لبيان تحريم ضرب الزوج زوجته ضربا مبرحا شديدا، أي شديدا. قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد يعني مثل جلد العبد، لأن المرأة ضعيفة. وفي رواية البخاري لا يجلد أحدكم امرأته جلد الفحل أو العبد. في رواية لمسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد يدل على تحريم أن يجلد الزوج زوجته جلدا مبرحا يعني شديدا، لأنه قال جلد العبد. المسألة الثانية يدل هذا الحديث على جواز ضرب الرجل زوجته إذا نشزت أو عصته فيما أمرها بشرط ألا يكون ضربا مبرحا. النشوز قوله سبحانه فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن. والعصيان لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا لا ترضونه فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح. المسألة الثالثة الجلد للتأديب من باب الكمال، والأفضل عدم الضرب للمرأة، لقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط ولا امرأة ولا عبدا إلا أن يجهد في سبيل الله. فالأفضل عدم الضرب، لكن مأذون له في ضرب فيما في الصورتين السابقتين النشوز والمعصية فيما أمرها به. يدل هذا الحديث على جواز ضرب السيد عبده، لأنه قال جلد العبد بشرط أن يكون فيه إسراف. ويدل أيضا هذا الحديث على أن المرأة تخشى من الضرب فهو يؤدبها، لذا أباحه الشرع، لكن من تمام العشرة عدم الضرب. ولذلك نقول لو ساق المصنف في باب العشرة لكان أولى، ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب القسم إلى إن شاء الله باب الخلع. باب الخلع. قال رحمه الله باب الخلع. الخلع لغة هو الإزالة والفسخ، وشرعا مفارقة الزوجة زوجها بعوض. مثال ذلك أن تكره المرأة زوجها فتطلب منه أن يطلقها فيرفض، فتقول أنا أخالع نفسي، فتدفع هي أو غيرها عوضا للزوج فتفتدي منه بنفسها. وقد دل على الخلع الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني لا جناح على المرأة أن تفتدي بنفسها من زوجها بعوض. ومن السنة أحاديث الباب كما في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس كما سيأتي بإذن الله. وقد دل عليه الإجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له وأمره بطلاقها. امرأة ثابت، المرأة قيل اسمها جميلة بنت أبي بن سلول، لكنها صحابية فاضلة. وثابت بن قيس بن شماس من خطباء الأنصار وفصحائهم، وكان جهوري الصوت، فلما نزلت سائه الذين أمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي أن هذه الآية نزلت فيه، فمكث في بيته يبكي، فزره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لست أنت كذلك، وبشره بالجنة. رواه البخاري. فهو من البشرين بالجنة رضي الله عنه. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب، يعني ليس فيه عيب، لا في دين ما أعيب عليه في دين ولا خلق. ولفظة صح البخاري ما أعتب عليه في دين ولا خلق، يعني لا أعاتب، لا أنتقده في دينه ولا أنتقده في خلقه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. أكره الكفر يعني كفران العشير في الإسلام بعد أن أسلمت. وقيل وهذا أقرب الأقوال، وقيل إني أكره الكفر يعني أن أقع في خصال من الكفر في الفجور في القول والمخاصمة ونحو ذلك،